إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب شروط الصلاة، الشروط التي لا بد منها لصحة الصلاة، وقد توقفنا عند الشرط السابع، وهو كما قال المؤلف، قال السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. طيب، هنا يذكر الشرط السابع من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة. والنجاسة في اللغة ضد الطهارة، النجاسة لغة هي ضد الطهارة، والنجاسة في الشرع هي يعني بعض الأعيان والصفات التي يعني منع الشرع منها بغير ضرورة، منع الشرع منها بغير ضرورة وبغير أن تكون مؤذية طبعا. إيه معنى مؤذية طبعا؟ يعني مثل السم مثلا، السم الشرع منع منه، لكن لأنه يؤذي بطبعه فهذا لا يكون لا يكون نجاسة. لكن الأشياء التي منع الشرع منها رغم أنها يعني ليست مؤذية في ذاتها، ولكن الشرع منع منها يعني من الأعيان أو الصفات. الأعيان زي الميتة والدم، الأعيان زي الميتة والدم، والصفات زي أثر البول مثلا أكرمكم الله أو كذا، أثر البول، فهذه نجاسات. يعني الخلاصة أن النجاسات المقصود بها هنا اللي هي النجاسة الحسية، لأن يعني عندنا شرطان يتعلقان بالطهارة من شروط صحة الصلاة. هناك شرط الطهارة من الحدث اللي هو الوضوء والاغتسال، الوضوء والاغتسال هذا الطهارة من الحدث، عندما ينتقد وضوء الإنسان أو يفعل شيئا يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال، فهنا نقول يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر من هذه الأحداث. الحدث هذا شيء يعني غير يعني ملموس أو محسوس يعني ظاهريا. يعني الآن لو وقف أمامك شخصان، أحدهما متوضئ والآخر منتقد الوضوء، لا تستطيع أن تفرق بينهما، ليس هناك يعني شيء ظاهر محسوس، وإنما هو حالة يعني حكمية، كون هذا منتقد الوضوء يعني، أو حالة يعني معنوية. لكن الطهارة من النجس هنا اللي هي المقصود النجاسات الحسية اللي هي مثل الميتة والدم مثلا والبول والغائط وكذا إلى آخره. طيب، المطلوب الطهارة من النجاسة في ثلاثة أشياء يشترط لصحة الصلاة التطهر من النجاسة: في البدن، وفي الثوب، وفي البقعة، يعني مكان الصلاة. يبقى لابد من طهارة ثلاثة أشياء: طهارة البدن، البدن ما يكون عليه نجاسة، والثوب ما يكون عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي فيها أيضا لابد وأن تخلو من النجاسة. طيب، ما الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة من أجل صحة الصلاة؟ هل هناك دليل على ذلك؟ طبعا هناك عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، فأمر الله تعالى بتطهير الثياب، وطهرها من ماذا؟ طهرها من النجاسات. وثيابك فطهر، يعني طهر ثوبك من النجاسات. هذه الآية الكريمة فيها تفسيران، يعني أحد التفسيرين حملها على المعنى اللي حملها على ظاهرها، وثيابك فطهر، يعني المقصود تطهير الثوب من النجاسات المحسوسة. وهناك تفسير آخر للآية الكريمة: وثيابك فطهر، قالوا الثياب هنا بمعنى القلب، وهو وارد يعني في لغة العرب، يقولون فلان طاهر الثوب، بمعنى يعني نقي القلب يعني، فهذا استعمال يعني وارد في لغة العرب. فيمكن أيضا تفسير الآية بأن المراد وثيابك فطهر، يعني طهر قلبك من الشرك والنفاق والحسد والكبر وكذا إلى غير ذلك من أمراض القلوب. وكلا التفسيرين صحيح، يعني ليس هناك تعارض، كلا الأمرين مطلوب، يعني طهارة الظاهر وطهارة الباطن. المسلم مطلوب منه أن يطهر باطنه، تطهير القلب يعني من أمراض القلوب، ومطلوب منه أيضا تطهير الظاهر. طيب، من الأدلة الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتنزه من البول، يعني بالتطهر من البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها عن دم الحيض، قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يكون فيه يعني أثر دم الحيض وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حطيه ثم اقرصيه، يعني تحك المكان وتغسله بالماء يعني وتعصره، ثم يعني تصلي فيه. قال يعني: ولا يضرك أثره، يعني ما تبقى من أثر أحيانا، يعني طبعا قبل المنظفات الحديثة يعني والكلوريتس وكذا إلى آخره. فكانوا يعني مهما الثوب مثلا غسل بالماء وعصر وكذا وغسل جيدا وكذا، قد يتبقى فيه بعض آثار اللون يعني التي لا تزول مع الغسل، فهذه عفي عنها، عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يضرك أثره. ولما بال أعرابي في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني دلوا من الماء. وحديث القبرين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول. طيب رواية يستبرئ أو يستنزه بمعنى يتطهر، إذا سبب عذاب هذا الرجل في قبره أنه كان لا يستنزه من البول، يعني لا يتطهر من البول أو لا يستبرئ من البول. وفي الرواية الأخرى لا يستتر من البول، يعني يبول وعورته مكشوفة يعني أمام الناس لا يبالي وكذا. وكلا الأمرين من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن هذه يعني مجموعة يعني نصوص تفيد يعني التشديد في أمر النجاسات ولزوم تطهير النجاسات. طيب هنا يأتي سؤال، يعني هل يجب التطهر من النجاسات في غير الصلاة؟ هل يجب التطهر من النجاسات في غير الصلاة، في غير وقت الصلاة؟ يعني إنسان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة، وفي المكان مثلا الذي هو فيه مثلا توجد نجاسة، وليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة، خلاص يعني لسه باقي على وقت الصلاة مثلا عدة ساعات أو كذا، فهل يلزمه تطهير النجاسة يعني فور وقوعها، أو أن التطهر من النجاسة فقط إنما هو شرط لصحة الصلاة؟ إذا أراد أن يصلي في هذا الثوب أو في هذا المكان أو كذا يطهر الثوب والمكان والبدن إذا أراد أن يصلي، لكن في غير وقت الصلاة ومع غير إرادة الصلاة هل يعني يلزمه التطهر أم لا؟ الجواب لا يلزم التطهر في غير وقت الصلاة، ولكن يستحب فقط من باب الاستحباب، يعني الطهارة يعني شيء محمود يعني، وهي داخلة يعني في الجملة في عموم هذه النصوص، يعني من باب الندب والاستحباب أن الإنسان يعني يحافظ على طهارة الثوب والبدن والمكان وكذا، لكن لا يجب عليه التطهر إلا إذا أراد أن يصلي، فيجب عليه تطهير الثوب والمكان إذا كان فيه نجاسة، والبدن إذا كان فيه نجاسة. طيب يقول هنا، يقول فإن يذكر يعني عدة مسائل متعلقة بالنجاسات، يقول فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت النجاسة. يقول لو أن إنسانا حبس في بقعة نجسة، يعني عافانا الله وإياكم، إنسان مثلا حبس في زنزانة مثلا في سجن ولا كذا، متر في مترين ولا 3 متر أو كذا، والمكان نجس ولا يوجد يعني مكان طاهر ليصلي فيه، والمكان الذي هو فيه كله نجس، و يعني جاء وقت الصلاة وهو محبوس في هذا المكان ولا يستطيع أن يصلي في غيره، فماذا يفعل؟ قال يصلي في البقعة النجسة إذا لم يعني يجد غيرها، ولم يستطع أن يفارق البقعة، ولم يستطع في نفس الوقت أن يزيل ما عليها من النجاسة، فإنه يصلي ولو كانت البقعة متنجسة. لكن هنا يعني النجاسة هنا قد تكون رطبة وقد تكون يابسة، قد تكون النجاسة رطبة وقد تكون يابسة. ما الفرق بين الرطبة واليابسة؟ أنه يعني التلامس بين يابس ويابس لا يؤدي إلى نقل النجاسة من أحدهما إلى الآخر، لكن التلامس بين رطب ويابس أو رطب ورطب هذا يؤدي إلى انتقال النجاسة. فإذا كانت الأرض يعني النجاسة يعني يابسة جافة يعني وبدنه جاف وكذا، فيصلي عليها على حاله ويكون معذورا. لكن إذا كانت النجاسة التي في البقعة التي حبس فيها كانت النجاسة يعني رطبة، وسواء أكان هو يعني رطبا أو يابسا في هذه الحالة، يعني النجاسة رطبة وهو رطب أو يابس أو كذا، فهنا يومئ يعني بالركوع والسجود يعني غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، يعني يومئ يعني ينخفض يعني وينحني. طبعا الركوع لا يضر، الركوع لا يضر، القصد في السجود يعني الركوع لا يضر، يركع ركوعا عاديا، لكن بالنسبة للسجود يومئ يعني قدر ما يمكنه بحيث يعني يكاد يلامس الأرض، يعني يترك بينه وبين المكان الأرض يعني أقل ما يمكن أن يتركه من المسافة، من باب يعني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو مطلوب منه أن يضع أعضاءه أعضاء السجود 7 على الأرض وكذا، فما دام المكان يعني نجسا فهو لا يستطيع أن يلمسها إذا كانت النجاسة رطبة، ولكن يومئ فقط يعني ويدنو غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه. لكن القدمين طبعا لابد يعني لا يستطيع أن كل أعضاءه تكون مرتفعة عن الأرض، فالقدمان يعني يجلس عليهما، ولكن يعني لا يمس الأرض يعني بجبهته وأنفه وكفيه، وإنما يعني يدنو ويقترب قدر الإمكان يعني. طيب، يقول الشارح: لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوطة إلى غير القبلة، يعني الطهارة من النجاسة هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وهو عاجز عن تطبيق هذا الشرط وتحقيقه فيسقط عنه للعذر. يقول: كالمربوط إلى غير القبلة، كشخص يعني قيد، ربط إلى غير القبلة وقيد على هذه الحالة، فإنه يصلي إلى غير القبلة ويسقط عنه شرط استقبال القبلة للعذر، فنفس الشيء في حالة المحبوس. طيب، بعد ذلك يقول: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، إذا مس ثوبه ثوبا نجسا، هنا عدة أمور والحكم فيها جميعا أن الصلاة تصح في هذه الحالة. فإذا مس ثوبه ثوبا نجسا يعني أثناء الصلاة، هل تصح صلاته أم لا؟ تصح الصلاة. إذا الثوب مس الثوب النجس، ثوبه الذي يصلي فيه، الثوب الذي يصلي فيه طاهر، ولكنه لامس ثوبا نجسا أثناء الصلاة، فهذا لا يخل بصحة صلاته، تصح صلاته. وإذا مس أيضا يعني إذا مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، يعني أو مس ثوبه حائطا وكان غير مستند يعني وغير معتمد على هذا الحائط، فصلاته صحيحة أيضا في هذه الحالة. لماذا التعليل هنا؟ قالوا يعني لأنه الحائط الذي لم يستند إليه ليس محلا لثوبه ولا محلا لبدنه، يعني لا يعتبر هو البقعة التي يصلي فيها. إذا حائط وهو غير مستند إلى هذا الحائط، فهذا الحائط النجس لا يعتبر هو البقعة التي يصلي فيها، فبالتالي لا يضره يعني نجاسة هذا الحائط. قال: أو صلى على طاهر طرفه متنجس. ما معنى طاهر طرفه متنجس؟ يعني بساط أو حصير أو سجادة أو كذا طرفها نجس ولكن فيها جزء طاهر، يعني السجادة مثلا طاهرة ولكن يعني طرف السجادة متنجس، لكن المكان الذي سيصلي فيه ويلامسه بأعضاء سجوده هو مكان طاهر، ولكن النجاسة موجودة في مكان آخر من هذه السجادة أو الحصيرة أو كذا. فهنا الصلاة تصح أم لا؟ تصح الصلاة. الصلاة هنا تصح إذا صلى على يعني شيء طاهر ولكن طرفه متنجس. يقولون يعني حتى لو تحرك المتنجس بحركته، يعني حتى لو كان الجزء المتنجس يتحرك يعني أثناء ركوعه وسجوده، مثلا سجادة صغيرة مثلا أو حصيرة أو كذا، ومع سجوده مثلا يتحرك الجزء النجس، لكن المهم أنه يعني لا يباشر النجاسة يعني بركوعه وبسجوده. وقالوا أن هذا يشبه يعني يكون مثلا سجادة طرفها متنجس، هذا يشبه زي الأرض، يعني إذا كان الإنسان يصلي على أرض طاهرة وهذه الأرض الطاهرة متصلة بأرض نجسة لا يضره، المهم الأرض التي يصلي عليها تكون أرض طاهرة. كن هذه الأرض بعد ذلك إذا سرت عليها ستجد أن هذه الأرض متصلة بأرض نجسة بعد ذلك، لكن هو لم يصلي على الأرض النجسة وإنما صلى على الأرض الطاهرة. فنفس الشيء إذا كان الفراش الذي يصلي عليه أو السجادة فيها جزء نجس وجزء طاهر، وهو يصلي على الجزء الطاهر لا يضره وجود نجاسة على جزء آخر من السجادة أو الفراش. فإذا هذا معنى طهارة البقعة، يعني التي يباشرها يعني بمواضع سجوده ويباشرها بقدميه وهو واقف وبمواضع سجوده. وهو ساجد. قال: أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا. يعني هنا إذا الإنسان وهو يصلي سقطت عليه نجاسة ثم زالت بسرعة، يعني النجاسة سقطت عليه مجرد لمسته ويعني وابتعدت عنه، أو أن النجاسة يعني سقطت عليه ولم تزل بنفسها ولكن هو الذي أزالها بسرعة في أثناء الصلاة، هل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب: لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قزرا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فهنا الحاصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة يعني وهو يصلي في نعليه وكان النعلان متنجسين، وكان النعلان متنجسين، فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن في نعليه أذى. يبقى هنا أول ما أخبره، إذن هنا يعني الإخبار بأن في نعليه أذى أصبح كأنه في هذه اللحظة يعني لحظة العلم بالنجاسة كأنها لحظة سقوط نجاسة على الإنسان أو لحظة تنجس، طبعا قبل العلم خلاص كان يعني معذورا لم يعلم، لكن أول ما علم أصبح الآن كأن النجاسة الآن أصبحت حاصلة وأصبح عالما بالنجاسة، فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم سريعا في أسرع ما يمكن، راح خلع النعلين فور علمه بالنجاسة وواصل صلاته صلى الله عليه وسلم، أتم صلاته، لم يقطع الصلاة ويبتدئ الصلاة من جديد، وإنما يعني بنى وأكمل على صلاته السابقة، وهذا معناه أن الصلاة صحيحة في هذه الحالة ولم تبطل. فكون الإنسان أول ما علم خلع النعلين المتنجسين أو خلع الثوب النجس أو كذا، هذا بالضبط مثل ما لو يعني سقطت عليه النجاسة فأزالها سريعا، نفس الشيء أيضا تكون الصلاة صحيحة. وذكروا أيضا من التعليل لأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها. هنا بعض النسخ فيها خطأ مطبعي، مكتوب ما لا يعفى عن يسيرها، الصواب ما يعفى عن يسيرها في الشرح، يعني مش عارف إذا كان عندكم ماشي. لأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها، يعني بعض النجاسات يعفى عن يسيرها، بعض النجاسات يعفى عن يسيرها، يكون يسيرها القدر اليسير منها معفوا عنه. فما دام يعني بعض النجاسات يعفى عن اليسير منها فيعفى عن يسير زمانها، الزمن اليسير أيضا يعتبر كأنه نجاسة يسيرة فيكون معفوا عنه. وكذلك أيضا يعفى عن يسير زمنها كما يعفى عن يسير زمن كشف العورة، يعني لو العورة انكشفت وسترها الإنسان بسرعة في أثناء الصلاة وانكشف الثوب عن يعني بدأ شيء من عورة الإنسان في الصلاة، وذكرنا عورة الرجل مثلا ما بين السرة والركبة وكذا، إذا انكشف شيء من عورة الإنسان أثناء الصلاة فستره سريعا فصلاته صحيحة. نفس الشيء أيضا إذا تنجس الإنسان وأزال النجاسة سريعا فإن صلاته صحيحة. يبقى إذن هنا الصلاة تصح في كل هذه الحالات، تصح الصلاة إذا كان الإنسان محبوسا في بقعة نجسة وصلى على حسب حاله يكون صلاته صحيحة، إذا مس ثوبه ثوبا نجسا فصلاته تكون صحيحة، إذا يعني ما دام الثوب الذي يلبسه طاهر طاهرا ولكنه مس ثوبا نجسا في أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. وكذلك إذا مس الإنسان حائطا لكنه كان غير مستند إلى هذا الحائط فالصلاة صحيحة. قد يقول قائل طيب كيف يستند إلى الحائط؟ نعم، لأنه ممكن يستند إلى الحائط في صلاة النافلة ولو بدون عذر، وممكن يستند إلى الحائط في الفريضة لعذر، يعني قد يصلي الإنسان مستندا إلى الحائط لعذر في الفريضة إذا كان يعني عاجزا عن القيام بدون استناد على الحائط فيحتاج إلى الاستناد إليه لعذر في الفريضة، وفي النافلة سواء بعذر أو بدون عذر يباح الاستناد إلى الحائط. فإذا الحائط كان متنجسا والثوب لامس الحائط المتنجس، هنا على حسب هذا الحائط إذا كنت مستندا إليه فتبطل الصلاة، لكن إذا كنت غير مستند إلى هذا الحائط النجس وثوبك لامسه فالصلاة صحيحة. كذلك إذا الإنسان صلى على شيء طاهر وطرفه متنجس فالصلاة صحيحة، صلى على سجادة طاهرة وطرف السجادة متنجس فالصلاة صحيحة. وإذا سقطت على الإنسان نجاسة فأزالها سريعا أو زالت هي بنفسها سريعا فالصلاة أيضا صحيحة. نعم، اللي هي في نعم والله لا لم يفصل، يعني قال إذا مس ثوبه ثوبا نجسا فالصلاة صحيحة. نعم، يعني طبعا يعني على افتراض أن الثوب نفسه لم يصبح الثوب نجسا، يعني هو يعني لم يتنجس الثوب الملبوس نفسه، ولكن الثوب الملبوس طاهر ولكنه لامس ثوبا نجسا. يعني احيانا احنا كما ذكرنا يعني عندنا اربع صور، يعني مسألة اللي هي يعني يابس في يابس او نقول جاف في جاف يعني او يابس في يابس ماشي، وبعدين يابس مع يعني مع رطب ورطب مع رطب، يعني ممكن الثوب يابس والنجاسة يابس، أو الثوب رطب والنجاسة رطبة، أو الثوب رطب والنجاسة يابسة، أو الثوب يابس والنجاسة رطبة. ففي حالة يابس في يابس هنا الثوب لا يتنجس، الثوب نفسه لا يتنجس رغم أنه لامس النجاسة ولكنه لم يتنجس، فيكون هذا هو المقصود، يعني أنه إذا كان الثوب يابسا والنجاسة يابسة فهنا ملامسة الثوب للنجاسة لا تؤدي إلى تنجس الثوب فتكون الصلاة صحيحة في هذه الحالة. إذا مس ثوبه ثوبا نجسا، يعني هنا الثوب الذي يلبسه طاهر والثوب المتنجس يعني كانت نجاسته يعني يابسة بحيث لم تنجس الثوب الطاهر، لم يصبح الثوب الطاهر نفسه نجس. أما إذا تنجس الثوب الذي يلبسه يعني وتشرب هذه النجاسة وأصبح الثوب الملبوس نفسه نجسا، يبقى هنا حيجي ينطبق عليه بأنه إذا أزاله سريعا يبقى الصلاة صحيحة، وإذا يعني لم يزله سريعا فالصلاة تكون باطلة. نعم، نعم، نعم. أخونا يسأل يعني إذا كان فراش المسجد ذا رائحة كريهة أو كذا، فالجواب هنا يعني الأصل في الأشياء الطهارة، طالما غير متيقن أن هذه الرائحة هي رائحة نجاسة فالأصل في الأشياء الطهارة، ما دام يعني شيء غير متيقن الأصل في الأشياء الطهارة. طيب، قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، أو نسيها ثم علم. طيب هنا المسألة الأولى اللي هو قوله إيه؟ وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، يعني لا تصح الصلاة إذا عجز عن إزالة النجاسة سريعا. لماذا؟ لأنه يعني يؤدي إلى استصحاب النجاسة زمنا طويلا، لأن النجاسة ستظل معه يعني ملازمة له في الصلاة زمنا طويلا، أو يؤدي إلى العمل الكثير يعني لتطهيرها، لأن طبعا يعني الآن لو تنجس يعني ثوبه أثناء الصلاة مثلا، أو لمسته نجاسة أو كذا ولم يزلها بسرعة، ما البديل لعدم إزالتها بسرعة؟ إما أن يستمر في الصلاة وثوبه متنجس وهذا يبطل الصلاة لإخلاله بشرط الطهارة من النجس، وإما أنه سيزيلها بطيئا يعني بعمل كثير، يروح بقى يتحرك ويجيب ماء ويغسل الثوب وكذا، كل هذا هو في الصلاة، وهذا العمل الكثير يؤدي إلى إبطال الصلاة، لأن العمل الكثير يعني العمل الكثير يبطل الصلاة. فإذا كانت إزالة النجاسة تحتاج يعني إلى مشي كثير وحركة وإحضار ماء وغسل وكذا، يبقى إذن إيه في الحالتين يعني ستبطل الصلاة، سواء يعني ستبطل إذا حاول أن يزيلها بعمل كثير فتبطل للعمل الكثير، أو إذا لم يزلها فتبطل لكونه أصبح مصليا في ثوب نجس. طيب قال أو نسيها ثم علم. ما معنى نسيها ثم علم؟ يعني نسي النجاسة، نسي النجاسة ثم علم، أو يعني جهل عينها بأنه يعني أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا، ثم علم يعني بعد الصلاة مثلا أن هذا الشيء كان نجسا. يعني أحيانا يعني صلى في ثوب نجس، كان الثوب عليه نجاسة، و مثلا كان ناويا أن يغسل الثوب أو يستبدله قبل أن يصلي. يعني مثلا إنسان كان ثوبه نجسا وهو يعني متأكد أن الثوب نجس، ولكن كان لسه باقي على وقت الصلاة مثلا ساعة أو ساعتين أو كذا، فكان ناويا أنه إذا جاء وقت الصلاة سوف يعني يغير الثوب أو كذا، لكن نسي وصلى في الثوب النجس ولم يتذكر إلا بعد الصلاة مثلا. أو يعني الصورة الأخرى أنه يعني هو يصلي أصابه شيء في ثوبه، شيء سقط عليه أو اندلق عليه سائل مثلا أو كذا، ولا يدري أهو طاهر أم نجس، فواصل الصلاة وبعدين علم يعني واكتشف أن هذا الشيء نجس. فهنا يقول الشارح، يقول لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فيعيد الصلاة، وهو قول الشافعي. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وافق يعني هذه الرواية عن الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى وثوبه نجس جاهلا يعني أو ناسيا ثم علم فالصلاة تكون باطلة ويعيد الصلاة. هذا قول الشافعي، والرواية التي اعتمدها عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يقول يعيد ما دام في الوقت. الإمام مالك يقول يعيد إذا كان في الوقت، يعني إذا الإنسان صلى وعليه نجاسة يعني ساهيا أو جاهلا ثم علم بذلك، يقول لك إذا علم قبل خروج وقت الصلاة يبقى يعيد الصلاة، يعني يدرك وقتها، ما دام وقت الصلاة لم يخرج يمكن أن يدرك الصلاة يعني سالمة من هذا النقص والخلل ما دام في الوقت. لكن إذا لم يكتشف هذا الأمر، إذا لم يعلم أنه صلى في ثوب النجس أو كذا إلا بعد خروج وقت الصلاة، فقال لك خلاص يبقى لا إعادة عليه، هذه الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. هذا قول مالك رحمه الله. طيب هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد قال لا تفسد الصلاة إذا الإنسان صلى وعليه نجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته ناسيا أو جاهلا، يعني ناسيا يعني كان يعلم من قبل ولكن نسي، أو كان جاهلا أن هذا الشيء نجس ثم اكتشف أنه نجس، سواء علم بذلك يعني قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهو قول عمر رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى وآخرون من الفقهاء. وفي الحقيقة هذا القول هو الأصوب، ورجحه الإمام ابن قدامة رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني هي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الصلاة صحيحة. ومن جهة الدليل حديث يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين وخلع النبي صلى الله عليه وسلم للنعلين يدل على هذا، لأنه لا فرق بين أن يعلم بذلك يعني في أثناء الصلاة أو يعلم بذلك بعد الصلاة، فالحكم واحد. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين متنجسين، وكان يعني لا يعلم بنجاسة النعلين وعلم بذلك في أثناء الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع النعلين وأتم صلاته وأكملها يعني، ولم يعني يبطل الجزء الذي صلاه. فنفس الشيء لو أنه لم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، فالظاهر يعني من الحديث أنه حتى لو أنه لم يعلم إلا بعد الصلاة لصحت الصلاة، لأن صحة الجزء تدل على صحة الكل، يعني ما دام الجزء الذي صلاه اعتبره صحيحا رغم أنه صلاه في نعلين نجسين، لكن لأنه لا يعلم فصحح هذا الجزء من الصلاة، فهذا يعني يمكن أن نستدل به على أنه لو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن الصلاة ستكون صحيحة. يعني الخلاصة من الرأي الراجح هنا أن الإنسان إذا صلى وثوبه نجس أو مكانه نجس أو بدنه عليه نجاسة ولم يعلم بها أو يعني كان عالما بها ثم نسي وقت الصلاة، يعني ذهل عن ذلك ونسي ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه في هذه الحالة. طيب هنا قد يقول قائل طيب لماذا يعني في حالة الطهارة من الحدث، احنا عندنا طهارة من النجس وطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث اللي هي الوضوء والغسل، لو ان انسانا صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا وعلم او تذكر بعد الصلاة انه صلى بغير وضوء، ما الحكم هنا؟ هل يعيد الصلاة أم نقول له خلاص ما دام صلى بغير وضوء ناسيا فتكون صلاته صحيحة؟ هنا يعيد الصلاة بإجماع العلماء، قالوا يعيد الصلاة سواء في الوقت ولا بعد الوقت. لو إنسان تذكر قبل خروج الوقت أنه صلى بغير وضوء أحد صلى وهو محدث، سواء تذكر يعني قبل خروج الوقت ولا بعد خروج الوقت، كل العلماء قالوا يعيد الصلاة. طيب هنا لماذا يعني في موضوع النجاسة وجدنا طبعا من الفقهاء من سوى زي الرواية عن أحمد وقول الشافعي، قالوا برضو الطهارة من النجاسة زي الطهارة من الحدث، برضو لو صلى وعليه يعني هو غير طاهر من النجاسة ناسيا أو جاهلا ثم علم فعليه أن يعيد الصلاة، زي ما لو صلى وهو غير طاهر من الحدث ثم علم عليه أن يعيد الصلاة. لكن الرأي الآخر الذي فرق وقال لك لا، هنا إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا لا يعيد الصلاة، لماذا؟ هنا الذين فرقوا يعني قالوا يعني أولا طبعا من جهة الدليل، الدليل هنا عندنا دليل في حالة الطهارة من النجاسة اللي هو حديث النعلين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة ويقضي، يعني لو كان هذا مثلا، لو كان الشخص يعني صلى بغير وضوء وتذكر وانتبه في أثناء الصلاة، كان يجب عليه أن يخرج في أثناء الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعلي النجسين وعلم في أثناء الصلاة لم يخرج من الصلاة وإنما واصل، فهذا دليل على أن الفرق بينهم. والأمر الآخر قالوا اللي هي يعني أن هذا هو الموافق للقاعدة التي تقول يعني اجتناب المحظور يعفى فيه عن النسيان والجهل، أما فعل المأمور فلا يسقط بالنسيان أو الجهل. يعني إذا الإنسان نسي أن يفعل شيئا مأمورا به، فهنا زي الوضوء والغسل، قال الوضوء والغسل هذا يعتبر أمرا، يعني هو مأمور بالوضوء ومأمور بالغسل، فإذا نسي أن يتوضأ أو نسي أن يغتسل أو جهل ذلك، فهنا يعني في حالة فعل المأمور إذا تركه لم يفعل المأمور ناسيا فلا يسقط عنه المأمور، عليه أن يعيد. لكن في حالة يعني فعل المحظور ناسيا، هنا الفعل المحظور اللي هو في حالة اجتناب المحظور اللي هو اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، النجاسة هنا يعني شيء محظور، فإذا لم يجتنب المحظور يعني ساهيا أو جاهلا فإنه يعذر ويعفى عنه في هذه الحالة. طيب، بقي الكلام عن يعني المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، اللي هي الأرض المغصوبة دي يمكن تكلمنا عنها من قبل، والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق إلى آخره، فهذه إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، في سؤال أو شيء؟ طيب، نكتفي بهذا القدر الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.